أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليها وما ويجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى Yeah. الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.